في حب آل البيت صلوات الله عليه. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت صلوات الله عليهم، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، يدين بحبهم أن يكون من دينه حبهم ومودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس ما يكون ما يسأل الناس من أجرين، حصره في المودة في القربى. ولنا إن شاء الله بحث حول أن هذا الذي سئل الناس عليه في الحقيقة هو يعود إلى الناس أنفسهم، لا لحاجة منهم صلوات الله عليهم إلى ذلك، ولا لحاجة من الله سبحانه وتعالى لذلك ما هو أوضح. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله، بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك. وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد صلوات الله عليه وسلم، فنبذوا باسم النواقض، نبذوا يعني لقبوا اللقب السيء، باسم النواقض أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع. هذه الضرورة الإسلامية أنتم تعلمون، منكر ضروري يكون كافرا أو كالكافر، المصنف يتحدث عن هذه القضية. والمنكرون الآن بين القاعدة في هذه المسألة، والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر للرسالة، لأنه ما دام هذا الأمر ارتباطا بالرسالة ضروري فلا يجتمع الإيمان بالرسالة حقيقة مع إنكار هذا الأمر الضروري، مع يعني إلى جانب الإيمان بالنبوة، إلى جانب الإيمان بالرسالة، بل هو على التحقيق منكر للرسالة، يعني في واقع الأمر هو منكر للرسالة، معنى الرسالة يعني مرسل من الله سبحانه وتعالى، الذي يؤمن بالله يعني يعلم أنه الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يرسل إلا بالحق. فإذا كان قد أحمد أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه بالصلاة وأنكر الصلاة، في الحقيقة يعني ما عنده إيمان بالرسالة. فهكذا الأمر في أهل البيت صلوات الله عليهم ومودتهم، وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين ولكنه في واقع الحال منكر للرسالة. ولأجل هذا كان بغض آل محمد صلوات الله عليهم من علامات النفاق، يعني هذا الذي يفسر لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه من أن حبهم إيمان أو أن بل أن حبهم أن بغضهم علامة النفاق، ورد عن تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان وأن بغضهم علامة النفاق. لماذا يرتبط البغض بالنفاق؟ ارتباط البغض بالنفاق يعني يتناسب مع الذي بينه المصنف، أن هذا حينما يكون منكرا المنافق ما هو؟ الذي يظهر إيمانا ويظهر كفرا، صحيح؟ فإذا هو كان قد أظهر الإيمان بالشهادتين، الإيمان بالتوحيد وبالرسالة، ومع ذلك يبغض أهل البيت صلوات الله عليه، بغضه لأهل البيت في الحقيقة يتضمن إنكار بالرسالة، إنكاره بالرسالة واقعا يجعله منافقا، لا يجعله كافرا بالمعنى الذي يقابل المنافق، لا يجعله منافقا. لمماذا؟ لأنه لا يصرح بكفره بل يبطن الكفر ويظهر الإيمان. واضح إن شاء الله. ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ورسوله أو لرسوله، لأنه إذا كان يحب الله سبحانه وتعالى فكيف لا يحب من أحبه الله؟ فكيف لا يحب من أمر الله سبحانه وتعالى بحبه؟ من جعل الله سبحانه وتعالى حبه من ضروريات التعبد له، من ضروريات دينه. ولا شك في أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء، وإلا لماذا يفرض حبهم؟ من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم، أو ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي، وهذا استطراد من المصنف ليستدل على بعض ما تقدم من عصمتهم بهذا الدليل، أنه إذا انتهينا إلى أن حبهم بهذه الدرجة وإلى بهذه المرتبة، فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يفرض حبهم بهذا النحو من الفرض ولا يكونون معصومين؟ هذا غير معقول، لأنه ما دام هو فيه شائبة المعاصي كيف يكون أهلا بالحب؟ هذا الحب الواجب العالي الرفيع الذي يكون من الضروريات والذي يكون من الدين والذي يأمر به الله سبحانه وتعالى، من هذه جهة العصيان فيه في واقع الأمر توجب النظرة، كما إن شاء الله نوضح هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. فإذا يكون هذا الأمر بحبهم وهذا الفرض بحبهم يكون شاهدا آخر على عصمتهم صلوات الله عليهم. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، كما تقرر في محله أن الخلق العالم الإنسان كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى على المخلوق بعد، ولا فرق بين المخلوقين من ناحية الخالق. نعم الفرق يكون بماذا؟ في أن بعض المخلوقين يوفون ما أمكنهم، طبعا يوفون ما أمكنهم حق خالقهم، بعض المخلوقين لا يتكبرون على خالقهم، بعض المخلوقين لا يؤدون حق خالقهم. وإلا من ناحية تكوينية علاقته سبحانه وتعالى مع العباد من جهة أنهم مخلوقين على حد سواء، إنما الفرق ما هو؟ الفرق من هذه الجهة، من جهة أن بعض المخلوقين يكونون يعني قريبين من الله سبحانه وتعالى بتعبدهم بإخلاصهم بتوحيدهم عملا، ليس فقط توحيدهم مثلا قولا ونظرا ذهنا، لا حتى في عملهم يكونون موحدين لله سبحانه وتعالى، بعض الخلق لا يكونون هكذا. وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم، فمن أوجب أكرمهم عند الله أتقاهم، فحينما كرمهم إلى هذا الحد معناه أتقى الخلق، ليس فقط أتقى الخلق من ناحية أنه الخلق مثلا وصلوا إلى 9 درجات، أهل البيت وصلوا إلى 10 درجات، لا القضية أعمق من هذا، يعني مو هذا دليلنا، جوهر الدليل أنه كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بالحب إلى هذه المرتبة وبحيث يجعله فرضا ضروريا من ضروريات الدين، ويكون هذا الذي يأمر بمعصيته يأمر بمحبته عاصيا له سبحانه وتعالى، لأن المعصية توجب النفرة، المعصية توجب البغض، المعصية توجب الإنكار القلبي، كما أننا ندرس هذا الأمر في الكتاب العملي صحيح. فكيف يكون هذا الإنسان ممن يعصي أو يمكن أن يعصي والله سبحانه وتعالى يأمر بحبه بهذه المرتبة العالية من واضح إن شاء الله؟ إن وضح إن شاء الله بعدك. وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، كان غير الأتقى أولى بذلك الحب، أو كان الله سبحانه وتعالى يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق أو كرامة، وكله من اللوازم الباطلة. أنه هل يحتمل أن الله سبحانه وتعالى يأمر من ليس أولى بالحب يأمر بحبه؟ لا يعقل. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بحب شخص، بحب مثلا مجموعة من الناس، من دون أن يكون لهذه المجموعة خصوصية؟ غير معقول. أن لا نتقبل هذا الأمر في أبسط الأشياء التي تصدر من الله سبحانه وتعالى، من المستحبات، من المكروهات، فكيف من هذه بهذه القضية التي هي من أعمدة الإسلام ومن أركان الدين؟ البحث الآن في تفاصيل المسألة يقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، ما هو معنى المودة؟ المرحلة الثانية التي تلي هذه المرحلة، نتحدث عن المودة والمحبة من مناشئها الواقعية. المنشأ الواقعي للمحبة والمودة ما هو؟ واضح إن شاء الله. المرحلة الثالثة، نطبق ما نتوصل إليه من قاعدة في مناشئ المحبة على مصداقها الحقيقي، وهم أهل البيت صلوات الله عليه. صلى الله عليه وسلم. فالبحث الأول بحث لغوي، البحث الثاني بحث يعني بين الفلسفة والنفس، أو تقدر تسميه في فلسفة النفس. البحث الثالث بحث تقريبا مثلا بحث سيرة، بحث خارجي. البحث الأول في معنى المودة والمحبة. في القاموس قال، نقرأ ما في كثير يعني أنا، قال في القاموس: الود والوداد الحب. الود والوداد معناه الحب، والتبادل أيضا على هذا الحب. ما هو معنى الود؟ الود ما هو معنى الحب؟ صحيح، تكون من كلمتين، من حرفين فقط. ويثلثان كالوداد والمودة. وقال في المصباح المنير: وددته أوده من باب تعب، ودد من باب تعب أو تعب، تعب صلى الله. نعم ليه؟ لا، قد يكون يعني يكون نظير تعب، شبيه التعب. لا مو معنى تعبه يعني مفتوح الحرفين الاولين. تمام، هذا ابواب الصرف قد تختلف عن ابواب اللغه. وددته اوده ودان او ودان بفتح الواو وضمها، فالود قد لا يكون دقيقا. الود والود. أحببته، والاسم يعني اسم المصدر المودة. الحب هو المصدر، الود أيضا مصدر، اسم المصدر المحبة للحب والمودة للود، والاسم المودة. انتهى موضع الحاجة من القاموس. فإذا صار ود المودة مرادف للمحبة، صار مرادفا للمحبة، وهذا قول أحد أئمة اللغة في ذلك. المصنف افتتح كلامه بهذا الأمر من أجل أن يناقش الشارح، يعني أقصد من أجل أن يناقش ما ورد في كتاب الإمامة والولاية في القرآن. ولكن في كتاب الإمامة والولاية في القرآن، حسب الظاهر مؤلفة لجنة هذا الكتاب، أكو الولاية في القرآن، فالإمامة والولاية أو فقط الولاية في القرآن، ألفت لجنة من أصدارات دار القرآن الكريم للسيد الكفايجان رحمه الله، على كل أو قد يكون كتاب آخر، أن المودة المحبة، لكن لا كل محبة، وإنما هي محبة خاصة فيكون أخص مطلقا من المحبة، وهي المحبة المستدعى للمراعاة والتعاهد، فيكون فيها بعد خارجي، ليس مجرد أن تحبه تكون قد وددته، وإنما إذا أحببته حبا استلزم تعاهده والتقرب منه والسعي لإرضائه تكون قد وددته. واضح ان شاء الله. ولعلها لاحتمالها على ذلك لا يستعمل في محبة العباد لله تعالى، لأنه أخذ بها مو مجرد السعي لإرضائه، وإنما فيها حالة التعاهد والمراعاة. التعاهد والمراعاة يعني كأنه فرد نوع من يعني بها حالة بشرية، حالة بشرية أنت تتعاهد، مثلا تود ولدك، تود أخاك، تود مثلا والديك، فتتعاهدهما، تحكم بهما وإلى آخره. فهذا لا ينفع فضل لا يمدعم من تجي هذا الألف، معناه يصير بها يعني مو ألف المفاعلة دائمها، الألف مدعم يعني هنا ما مقصود بها الألف المفاعلة. ألف المفاعلة هي الألف بعض الأحيان تأتي من المفاعلة، لكن بعض الأحيان لا تكون المفاعلة. هذه إذا كانت من العهد سر المفاعل، تعاهد يعني تعاهد أنا وأنت مثلا أن لا يدخل مثلا أحدنا الجنة إلا مثلا ويدخلها الآخر معه، كما في المؤاخاة، عاهدتك كذا وعايتك وخيتك في الله. أما هؤلاء التعاهد لا، بمعنى الاهتمام الرعاية، يتعاهد ما أحد يقول تعاهد النفس، يتعاهد يتعهد يعني نعم اي مو بعيد انه يتعهد او اي فالشيء قريب من هذا عن البيت، انه الله سبحانه وتعالى يتعهد عبده او هي تستعمل. ولكن اذا بدنا ناخذ القضيه يعني قلت لكم إذا إلا أن يكون هذا ما إله أصل، يصير معناها العرفي قد يكون هو معناها منافع. إذا وردت مثل ما يقول الشيخ في الحديث بعد راح يصير لا مو إحنا نتحدث من جانب الناس لا من جانب أهل البيت أنفسهم. لا يبادلهم، لا احنا المهم انه انت من تأدي حقهم، شو تأدي حقهم؟ بان تتعاهدهم، بان تراعيهم، مراعاة، مراعاة ايضا فيها الف، ولكن لا يأتي في هذا الاشكال. على كل حال المعنى واضح ان شاء الله. ولعلها لاحتمالها على ذلك لا يستعمل في محبة العباد لله تعالى، انتهى كلام الكتاب الأمام والولاية الفقراء. وفي المصنف نعش يقول هذا الأمر لا دليل له، لا دليل عليه في كتب اللغة، يعني القول بأن المودة أخص من المحبة لا دليل عليه في كتب اللغة، مجرد استظهار. هذا الاستظهار ما يمكن أن احنا نعتمد عليه إلا إذا كان له مصدر لغوي. لا نقول أن كتب اللغة هي تمثل يعني خلاصة اللغة بشكل مطلق، ولكن لا دليل عليه، بل قد توجد أدلة على عدمه من خلال النصوص. لو فرضنا استقرأنا النصوص كلها ووجدنا أنه كلما استعملت هذه اللفظة، لفظة المودة أو لفظة الود، دلت على هذا المعنى، قد يكون هذا صحيح، فنكتشف أمرا لم ينبه عليه علماء اللغة، هذا ممكن. ولكن حينما نجد بعض النصوص تدل يعني تستعمل فيها، تستعمل في هذه المادة، مادة الود، تستعمل من دون أن يكون فيها هذا المعنى، ولا دليل على وجود قرينة في المقام في مثلا ذلك الاستعمال بهذا المعنى الخاص، فإذا هذا المعنى يكون معنى اقتراحيا من صاحبه، لا يمكن أن نعتمده كمعنى نهائي للكلمة. الشاهد على هذا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مو ودا، احنا نقراها ود، هي بينماز في القرآن الكريم حسب الله بضم الواو كما بينا، سيجعل لهم الرحمن ودا. ورد في كتب التفسير أن هذه الآية الشريفة المقصود من الود هنا المحبة في قلوب المؤمنين، كما في كتاب التبيان للشيخ الطوسي رحمه الله في الجزء السابع حسب الظاهر في صفحة 114، إذا تحبون تكتبون المصدر في التبيان الجزء السابع في الصفحة 114، هو يفسرها بأنه يجعل في التبيان ما قال هذا الأمر، قال أنه يجعل بعضهم يحب بعضا، يجعل لهم مداء يعني يجعلهم يتحابون، طبعا مضمون كلامه يجعلهم يتحابون. في مجمع البحرين في الجزء الثاني حسب الظاهر في صفحة 159، بل حسب ما أذكر في صفحة 159 في الجزء الثالث يقول يجعله سيجعل لهم الرحمن والداء يعني يجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. لا تبيان الأول مصدر الأول التبيان، المصدر الثاني مجمع البحرين. مجمع البحرين هو كتاب لغوي في لغة القرآن والسنة، فأيضا في بعد تفسيري يعني. أنا أقول لك فها هنا المعنى المحبة، معنى المودة المحبة، ولم يؤخذ فيه العنصر الآخر وهو إظهار المحبة وإظهار المودة، وإنما الإظهار هو إظهار للمودة، المودة شيء وإظهارها شيء آخر، ولا يؤخذ الإظهار في حقيقة نفس المودة. واضح إن شاء الله. وفيه أنه لم أجد ذلك في كتب اللغة، ولعل هذا القيد مما يقتضيه حقيقة المحبة. منشأ هذا التصور الذي حدث عند في كتاب الإمامة والولاية في القرآن حينما افترض أن المودة لها هذا المعنى، قد يعود إلى أنه حينما تأمل في معنى الحب وجد أنه يقتضي التعاهد ويقتضي المراعاة. حقيقة المحبة تقتضي المراعاة والتعاهد، فافترض أن هذا الأمر الذي هو مقتضى للمحبة، الذي هو نتيجة مسبب للمحبة، افترضه كأنه دخيل في حقيقة معنى المودة. وحينما الإنسان يراجع نفسه حقيقة، حينما يجد نفسه يحب أحدا، معنى ذلك أنه يتعاهده يراعيه. نعم ربما يقال ان المودة هي التي لها الخارجية استنادا بقوله تعالى، يعني استنادا بقوله استدلالا بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هنا غاية ما عدنا مما يقرب هذا المعنى، ما هو؟ هناك مقابلة بين المواد والمحادة. المحادة ليس فقط مجرد عدم الحب، وإنما فيها جانب معاندة، صحيح؟ فإذا أخذنا بهذه المقابلة لابد أن مثل ما كانت المحادة فيها عنصر خارجي، المواد أيضا يكون فيها عنصر خارجي، ولكن تجدون أن هذا ليس بالضرورة أن نلتزم به، ما كمان أنه يبين أن هناك تنافي بين يعني الآية، ما كمان أن نحملها على أن تنبه إلى وجود منافاة حقيقية بين موادة من حاد الله، محبة من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله كيف يكون محبوبا لدينا؟ لابد أن يكون مبغوضا لدينا. واضح إن شاء الله. بقرينة مقابلة المواد للمحادة التي لها الخارجية، فكأنه إذا ثبت الخارجية للمقابل ستثبت الخارجية أيضا للمقابل الآخر. لكن هذا تجده أنه ليس بالضرورة أن يحدث هذا الأمر، وإنما هناك مقابلة بين المحادة والمحبة، كما أنت تجد في قرارة نفسك ألا تجد هناك مقابلة بين المواد بين المحادة والمحبة؟ فهذه المقابلة يمكن أن تصدق على المحادة والمودة نفسها. المودة صحيح، ما عنده دليل، قد تكون ملحوظة أنا مو دليل، مجرد أنه لاحظها. يعني أنت تردون تستدلون ونقول ليش ما استخدم المحبة استخدم المودة مو هكذا؟ لعله لخصوصية في الله، اللفظ يكون أجمل إذا قال لو فرض يعني هكذا، لو فرض ما كانت المواد يعني كانت المواد والمحبة بمعنى واحد، فأي لفظ يكون أبلغ استخدامه؟ أنا أقول ما عندنا دليل على هذا، مجرد المقابلة من يقتضي هذا. نعم لو حصلنا على دليل مثل ما تقول، أفرض ورد في حديث من الأحاديث أن معنى المودة كذا في القرآن، أو ورد في كتب أهل اللغة أهل الخبرة في اللغة ورد هذا الذي تقولون أيضا، ما عندنا إشكال، يعني ما نقول أنا الممنوع، لا ممكن، ولكن دليل موجود أنا ما هذا الذي قد يتصور منه أنه دليل لا يصبح دليلا، لأنه يمكن أن تتحقق المقابلة من دون أن يكون هناك خصوصية للمواد من ناحية خارجية، صحيح؟ لا بعض الشارح ما موافق، هو يقول لعله فهم هذا الفهم، ولكنه الشارح هكذا يكمل يقول ولكنه غير تام، لأن المواد لا تختص بذلك، المواد ما بين تصرف يعني تبدون يقولون أنه الآن المواد يقبل أنها مستعملة بهذا المعنى، ولكن على كل حال يعني نبقى نقول انهم لا توجد ضرورة ان تكون المقابلة ان يشتمل المتقابلان على التقابل من جميع الجهات، المهم هو الموادين والمحادين يمكن انه يكون بينهما تقابل حقيقي من اي ناحية، من ناحية ان المحادة تكشف عن بغض، المواد هي المحبة فيحدث بينهما تقابل، فماكو ضرورة الا ان يكون هذا واحد. ثم لو فرضنا كانت قد استعملت، يصير جواب ثاني احسن، لو فرضنا كانت قد استعملت المواد هنا بمعنى الاظهار، يعني الحب مع الاظهار، المحبه مع الاظهار مع الخارجيه، ايضا ما راح ينفع، يعني ايضا هذا ما راح ينفعنا في اثبات ان الكلمه معناها دائما هذا، وانما غايته ان هذه الكلمه حين استعملت، غايته حينما استعملت هذه الكلمه في هذا المورد كان فيها هذا المعنى، ولكن هذا المعنى لا يخرج عن كونه يعني لا يكون دخيلا في حق معنى الكلمه لغه، بحيث نحمل عليه كل الالفاظ التي تستخدم فيها المواد. ها هنا المواد كان فيها مثلا هذا البعد، او كانت تشير الى ظاهره فيها هذا الامر الخارجي، ومجرد أنها صدقت على حالة من المحبة التي فيها إظهار لا يعني أنها موضوعة لهذا المعنى، صدقت على هذا الأمر. أنت من تستعمل السيف في السيف القاطع، مو معناه السيف، يعني هذا في القاعدة اللغوية، حينما تستعمل العام في الخاص ما تحول العام إلى خاص، هو بقى عام. إذا استعملت السيف في السيف القاطع ما تحول السيف معناه إلى معنى صادق ويبقى السيف، لأنه السيف من جملة معانيه ماذا؟ السيف من جملة يعني مصادقه القاطع، وجملة من جملة مصادقه غير القاطع، فاستعملته ها هنا في القاطع، طبقته، التطبيق لا يكشف عن الواقع، التطبيق لا يكشف عن الواقع، صار واضح إن شاء الله. ولكنه غير تام لأن المودة لا تختص بذلك، فإحنا المهم نحصل أن المواد تختص بذلك، أما مجرد استعمالها في موردين يكون فيه إظهار هذا الاستعمال لا ينفع، لا يدل على المطلوب، لأنه من استعمال قد يكون من استعمال العام في الخاص، واستعمال العام في الخاص لا يجعله خاصا، واضح إن شاء الله. لأن المواد لا تختص بذلك، كيف عرفنا أن المواد لا تختص بذلك؟ كيف عرفنا أن المودة يمكن أن تستعمل في المحبة الصرفة غير المنظور فيها الإظهار والإبراز؟ كيف عرفنا ذلك؟ يقول لاستعمالها في الأمر القلبي، متى؟ في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، طبعا المصنف ماذا يقول عنده؟ هناك سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم محبة فيها مراعاة وتعهد، سكت عنها. ولكن حينما تراجعون كتب التفسير أو على الأقل بعض كتب التفسير تجدون أن الود هنا هو المحبة، ولم يذكر فيه العنصر الآخر وهو الإظهار والتعاهد والمراعاة. واضح إن شاء الله؟ فالظاهر هو عدم الفرق بين المودة والمحبة. هذا بحث لغة أن المودة هنا البحث الثاني في الآية الكريمة. المحبة المصنف طبعا ما يطرح البحث كله، لكن احنا لأهمية هذا الأمر شوية نحاول أنه نجذر أكثر. الإنسان يحب نفسه، يحب السعادة، ويحب الكمال حتى لو لم تكن فيه سعادة مباشرة، يعني لم تكن فيه لذة. وإن كان هو بالتحقيقات الفلسفية يقولون أنه هو أصلا هو محبة الكمال نفسه هو هي تحقق للإنسان سعادة، يعني هي أيضا فيها سعادة، والسعادة هي أيضا ترجع للجمال. لكن أنا حتى نفرز القضية أنه لدينا صنفان من الحب. الحب الأول حب المنافع الشخصية اللي نسميه سعادة، لأنه مصطلح السعادة هو أيضا لا يخلو من أمه. المنشأ الآخر حب الكمال. أنت قد تحب كريمان، لماذا؟ لأنه يكرمك، لأنه يحل مثلا بعض مشكلتك. وقد تحب كريمان لا تنال منه شيئا، وإنما تحبه لأنه كريم فقط. صحيح؟ حينما نتأمل نجد أن الحب الأعظم، الحب الأفضل، ما هو الحب الثاني، الحب حب الكمال لأجل أنه كمال. صحيح؟ هذا من الأمور الوجدانية الواضحة. الله سبحانه وتعالى بما أنه غاية الكمال فحقيقة هو المصداق الأكمل للمحبة. طبعا المحبة بالحمل الشايع، يعني المحبة الخارجية، هذه لازم تتحقق. كيف؟ إذا استوضحنا كماله خارجا راح يتحقق حب خارجا. أما الآن احنا بحثنا نظري لننظر للقضية، يبقى الإنسان طبعا هو فهم النظرية أيضا ينفعه في تحصيل هذا الأمر. صحيح؟ ولكن بالنتيجة يعني اللي تترقبوا انه من مجرد بيان هذا الامر الانسان راح يكون عاشق لله ومحب لله الى ابعد حدود السماء، يستحق الله سبحانه وتعالى. لا، القضية فيها حلقة يعني واقعية، حلقة خارجية لازم تتحقق. اذا تحققت ما حيتحقق هذا الامر. وطبعا ذيك الحلقة لا ينالها الا ذو حظ هنيئا لمن يعيش هذه الحالة. انما المهم نظريا يعني كيف نفهم هذا الامر. الكمال المصداق الأكمل للكمال ما هو؟ الكمال المطلق من جميع الجهات هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الحب للكمال في الحقيقة هو حب لله سبحانه وتعالى. ولكن نحن قد تتجلى لنا في هذا الكون بعض ومضات الكمال وننجذب إليها من فرط حبنا للكمال، لكن نحن في الحقيقة قد ضيعنا المصداق. صحيح؟ أنا أضرب لك مثال. إنسان منجذب إلى ولده وفارق، فرض تعرض إلى سجن طويل، فارق ولده أو فارق مثلا أخوه الصغير أو أي شيء، لكن هو متعلق به تعلق أكثر من متعارف شديد. فإذا رأى طفلا أو صورة طفل شبيهة لولده تجد أنه ينجذب إليها أشد الانجذاب، وقد لا يكتشف أنه إنما أحب هذه الصورة أو أحب هذا الطفل الآخر الذي لا علاقة له به مطلقا، أحبه لأجل حبه لولده. يعني من هذه الناحية أحبه، ولا ليش أحبه؟ وهذا ما له علاقة به. ليش نحب الطفل الآخر الذي يكون مثلا أجمل، أركب، أنظر، أفهم إلى آخره من الأمور؟ لا، تجد أنه ينجذب قلبه إلى هذا الطفل. ليش؟ لأنه يشبه ولده. هذا في الحالة طبيعية جدا، وقد تحدث عند كثير من الناس من دون علم. بعد مدة يفكر يقول حسب عن هذا ليش انجذب به، وإذا به فيه ملامح ذلك الطفل، خصوصا إذا كان بعيد. فهو في الحقيقة ماذا أحب؟ أحب في هذا الطفل الثاني الغريب، أحب فيه ولده، لكنه لم يلتفت إلى هذه النقطة. إحنا إذا فهمنا حقيقة أن حب، أن من أفضل الحب وأروع الحب اللي يعيش الإنسان ويسعد به هو حب الكمال، فإذا عملنا بأنه المصداق الأكمل للكمال ما هو المصداق الكامل للكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى. فحبنا للكمالات التي توجد هنا وهناك في الحقيقة حب لله، لكن من دون أن نلتفت. ولهذا بعض الأحيان إذا نتخيل حتى بعض الأمور نتخيلها نقص، إن نتخيلها كمال وهي في واقعها يعني شديدة النقص، مع ذلك قد نحبها. لكن في جوهر المسألة تجد الانجذاب الحقيقي للكمال. ولهذا بمجرد أن يعرف العبد ربه ينشغل به يتيم بحبه، بمجرد أن يعرفه رأى سمح تتحقق عند حالة الحب، ما يحتاج إضافة ولا يحتاج بعد فرد شيء آخر. صحيح؟ فالمسألة مسألة شنو؟ غياب عن الكمال. أما إذا استوضحنا الكمال، ولهذا لاحظ نفسك حينما تستمع أو تقرأ أو تتجلى في نفسك من خلال مناجاتي، من خلال دعائي، من خلال قرآني، آيات من القرآن الكريم أو أي شيء يبين لك كمال الله سبحانه وتعالى، بحيث تحدث حالة تجلي للكمال في نفسك، تجد أنه في تلك الحالة أنت تعيش في حالة من السعادة، حالة السعادة وحالة الشغف والمحبة لله سبحانه وتعالى هي هو هذا. ما عندنا صدق شيء بعد آخر، يبقى هاي تكون بسيط، فكل ما يتجلى أكثر يشتد الحب أكثر. إذا كان المستحق الأول، خلينا الآن بينا البعد الأول، البعد الثاني عن الكمال اللي قلنا هو الأكمل، من ناحية السعادة، من ناحية المنافع الشخصية، هو أكثر من قدم لك، بل الذي قدم لك كل منافع الشخصية هو الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ كل شيء تحبه في الحياة وتتعلق به بحيث تصل إلى حالين لا تتعقل أنك تنفصل عنه، تفترض أن هو هذا إلك بعصر ملكك من شدة تعلقك به، مثل عينك وإيدك وجسمك وذهنك وخصوصياتك، بحيث هذه بعد انتهت، تفترضها بعد اندمجت معها بحيث أصبحت لك وأصبحت أنت وأصبحت هي، يعني إلى هذا الحد هي يعني في الحقيقة منح الله سبحانه وتعالى وعطاياه. فأيضا المقتضي الثاني أيضا تام بالمسألة من ناحية ما أعطاه، من ناحية ترقبك لتحصيل المنافع الشخصية. منين تحقق؟ إذا إحنا مؤمنين حقا توقعنا لتحصيل المنافع الشخصية طريق الحقيقي ما هو أو من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الطريق الثاني أيضا متحقق بالنسبة لله سبحانه وتعالى كأكمل ما يكون، بل أكمل ما يكون هو حتى الكاف زائد. واضح إن شاء الله. فالحب إنما هو لله سبحانه وتعالى، ولكن البشر في بعض الأحيان قد يتخيل أن بعض منافع الشخصية يحصلها من فلان أو فلان أو من هذا الأمر أو من ذلك الأمر ويتأثر به، وليس ذلك إلا عن جهل. جهل، بس هذا الجهل مو تصور أنه الآن اكتشفت أنه جهل يعني جهل، لأنه القضية قضية نفس، قضية قلب، مو قضية عقل وعلم أصولي. فتتوقع أنه بمجرد أن تكتشف أنه جهل يعني انحلت المشكلة، لا، أنت من اكتشفت أنه جهل يعني صرت على بداية الطريق، على بداية الطريق. فالآن بعد وراك مسيرة طويلة إلى أن تتخلص من هذا الجهل بحيث يزول عن قلبك. فإذا عرفنا أنه الحب الحقيقي إنما هو لله سبحانه وتعالى، الحب في الله ما هو معناه؟ احنا عندنا كلمه الحب لله، هذا اللي يبين الاختصار. الله سبحانه وتعالى فقط هو المحبوب، والحب لله هذا كيف يجتمع الحب لله بحيث يكون هو المصداق الأكمل للحب ولا محبوب سواه؟ والحب لله يعني أنت تحب شخصا آخر، تحب شيئا آخر وإلى آخره، كيف اجتمع؟ هو الذي يجمعهما هو الله سبحانه وتعالى. نحن حينما نؤمر بالحب في الله ويكون أوثق عرى الإيمان كما ورد في بعض الروايات، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق يعني مناكب الإيمان، أوثق ارتباطات الإيمان هو الحب في الله. يعني كيف؟ هذا يحتاج إلى توضيح كيف يتحقق. نحن مع الخلق لدينا منشآن للحب. الأول أن الخلق كله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه خلق الله، ومن هنا كما أشرنا إلى هذا في بحث الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى والولاية في مرة من المرات، أتوقع أكثر الأخوة كانوا حاضرين أو بعض الأخوة كانوا حاضرين في البحث، أننا ننتسب إلى الله، أننا نحب خلق الله لأنهم منتسبين إلى الله، وأن هذا الأرض هو الذي يبين لنا كيف أنه في الرؤية الحقيقية في الفكر الإسلامي الإنسان يحب الإنسان بل يحب كل شيء في هذا الوجود بالحالة الطبيعية الأولية من أي باب؟ من باب أنه منتسب إلى الله، فهو أخ لك في الخلق. شنو معنى أخ؟ أخ يعني أنت عندك أب، وهذا الأب عنده ارتباط بشخص آخر على حد ارتباطك، فشي يكون أخوك أو يكون أخاك، صحيح؟ فأنت مخلوق لله، ترتبط بالله سبحانه وتعالى. شيء آخر أو شخص آخر يرتبط بالله بنفس هذا الارتباط. إذا ارتبط بنفس هذا الارتباط على حد ارتباطك في حرف ارتباطك، شو يكون؟ يكون بينك وبينه أخوة، ولكنها أخوة في ماذا؟ في الخلق. يبقى هذا الإنسان الذي هو أخ لك في الخلق. إذا نقض حق الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى والانتماء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو كفر بالعلاقة أو نقض العلاقة التي تربط بينك وبينه، أنت ارتبطت به من خلال ماذا؟ من خلال انتساب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هو يرفض هذا الأمر يبقى درجات من الرفض، إما بالكفر إما بالمعاصي إما بالتكبر على الله سبحانه وتعالى، بعد حسب درجات القضية. فإذا رفض هذا الأمر رح يكون فيه منشأ للبغض، لأنه ما يبغضه المحبوب طبعا يكون مبغوض، ما يبتعد عن المحبوب طبعا يكون مبغوض، هذا شيء طبيعي، هذا من قوانين الحب، قوانين الوجدانية. يعني طبعا ما نحتاج قوانين إلا نقول قوانين منطقية ونستدل عليها، بس أنت تعيش هاي الحالة في قرارك، كل شيء يتنافى مع المحبوب شيء يكون مبغوض، فلهذا أنت تبغض، ولهذا أنت تبغض الكافرين، ولهذا أنت تتبرأ من الكافرين، ولهذا أنت تتبرأ من أعداء الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ إذا لا، هذا الذي هو أخ لك في الخلق، شريك لك في الخلق، زين، هذا إذا كان بهذا النحو من الارتباط وقد وفى هذا الارتباط حقه ولو بدرجة من الدرجات، كل درجة من الإيفاء بحق هذا الارتباط تجعلك تنشد إليه أكثر فأكثر، صحيح؟ إذا كان لديك أخ يتعاهد والديه، أنت تشوف هو شنو ربطك هذا الأخ؟ ربطك ما هو؟ هو الوالد أو الوالدين. فإذا يتعاهد أنت تجد أن محبتك الأخوية، خليك من بعض الأمور الأخرى تدخل أن هذا الأخ ساعدك، هذا الأخ مثلا وقف لك في الشدائد، أو هذا الأخ خذلك في الشدائد، هذا بحث آخر، لا أترك فقط من هذه الناحية. إذا هو كان مرتبط بالوالدين بشكل أكثر وأشد، إيش راح يكون؟ راح يكون أولى بالمحبة وأشد ارتباطا بك، صحيح؟ واضح ان شاء الله. اذا انعكس الامر راح يتعالى مع الله سبحانه وتعالى الامر هكذا. اذا العبد الذي هو بينك وبينه نوع من الاخوة في الله اذا ادى هذا الحق ارتبط بالله سبحانه وتعالى اكثر، انسجم مع ارادات الله سبحانه وتعالى اكثر، ستحبه اكثر. اذا والعياذ بالله ابتعد ستبغضه، ويستبدل الحب بغضا، ولكن البغض لا يكون مذموما لانما هو ايضا بغض في الله. فهذا القلب الذي يمتلئ بحب الله سبحانه وتعالى هو نفس امتناعه، ما يمتلئ بالحب لضعف، ما يمتلئ بالحب لرقه مثلا غير مبرره، غير مثلا واقعيه، غير كامله، مجرد شيء حاله مثل ما نقول مثلا في حاله صبيانيه. لا لا، هو يمتلئ بالحب الواعي لله سبحانه وتعالى بنفس القدر الذي يمتلئ فيه بالحب يمتلئ فيه بالبغض، لانه هو كل ما يبتعد الطرف الذي هو محل النظر، كل ما يبتعد الطرف عن الله سبحانه وتعالى سيكتسب البغض، كل ما يقترب من الله سيكتسب ماذا؟ الحب. واضح ان شاء الله. فها هنا سنفهم ان مفتاح الحب في الله والبغض في الله ما هو؟ هو الحب الله سبحانه وتعالى. فاذا احنا هواي نشجع على الحب في الله بعد ما له معنى ان نجي نريد القضيه نقول لا راح يصير المجتمع اذا احنا صار عندنا حب في الله وبغض في الله. ننظر للقضيه من زواياها الاجتماعيه، انه المجتمع راح يعيش حياه سعيده، ما حد ياتي على الاخر، احنا راح نصير لا لا، الاصاله لله. لا تنسوا دائما هاي قضايا تاسيسيه، هذه جذرها بدايتها من تنشأ من حب الله سبحانه وتعالى. يبقى صحيح تفرعاتها معطياتها نتائجها على المجتمع الإسلامي الأمثل الكامل اللي هو الهدف المنشود للمسلمين، طبيعي راح تكون هذه الآثار، لكن نحن لا نأتي إلى الآثار مباشرة وننسى المنشأ، فنضيع بين المنشأ والآثار. النتيجة ما راح نحقق، لأن هو أصلاً إذا نستجي للأثر مباشرة في الحقيقة ما راح تحب في الله. أنت راح تحب أن تعيش بمجتمع سعيد ما حد يحكي بي على الآخر. إيش صار؟ صار محبة نفسك، فضيعت المطلوب، ما حققت، ما وصلت إليه. أما إذا لا بدأت البداية الصحيحة، صار أصلاً تشكل قلبك تشكل صحيح، أو قبل هذا طبعاً يشكل الأمر في الذهن تشكل صحيح، راح هو طبيعياً ما حتحقق هذا. راح يصير عندك حب الله. وكما يعبر الشارع أساس الاجتماع الإسلامي هو يقوم على هذا القاعدة، على هذا الأساس، الحب الله والله. نقرأ الأحاديث ونختم الكلام. الثاني أن المحبة والوداد في الله كالبغض في الله من الأمور التي ندب الإسلام والاجتماع إليها يعني الجميع، وأكد عليها، وورد في ذلك روايات كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان. لاحظوا بعض القضايا احنا قد يكون من نقراها نتصور كأنه قضايا تشريفاتية، قضايا اعتبارية، بينما من نفهم حقيقة راح نعرف أنه هناك ارتباطات حقيقية. لاحظوا الفقرة الأخيرة من الرواية: ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. أصفياء الله يعني شو؟ يعني صافي يكون لله، اللي يصل إلى هذه المرحلة يكون صافي خالص. بينما لا، الذي يحب لغير الله أو يعطي لا لله أو يمنع لا لله، شو راح يكون؟ لا يكون من أصفياء، يعني فيه شيء من الشوائب، لا يكون من الأصفياء. مو أنه من باب هذه منحة رتبة يقول لي انت اذا حبيت في الله، انت مثلا ابغضت في الله، يطيف درجة اعتبارية، يقول لي انت نسميك من الاصفياء، كان عندنا فرد درجة، هذه الدرجة اعتبارية نقول هذا نطلق عليه من الاصفياء. لا، القضية قضية حقيقية، يعني هي طبيعيا راح يكون هكذا. يبقى هو يخبرك عنه، يكتب لك عنه، مو انه الان يجي يعتبره يقول هذا فعلا هو نسميه من مثلا مرتبة الأصفياء، مرتبة الأبرار، مرتبة المتقين. هذا القاعدة قد تكون قاعدة عامة في كل صفات المؤمنين. على كل هذا البحث يعني مفصل، إن شاء الله نأجل تكملته إلى ما بعد، والحمد لله رب العالمين.